الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أعطاني رجل زكاة مال وقال لي كم من الأسر ستوزع الزكاة عليها، فقلت له 5 أسر، ولكن تبين لي أن المبلغ الذي أعطاني يكفي لأسرة واحدة فقط، هل أتصل على صاحب الزكاة وأبلغه أن المبلغ لا يكفي إلا لأسرة واحدة، أم أعطي الأسرة من دون أن أبلغ صاحب الزكاة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن تصرف الوكيل إنما يكون في حدود ما خوله فيه موكله، فأنت وكيل وصاحب الزكاة موكل، فلا يجوز لك أن تتصرف في هذه الزكاة إلا في حدود المصارف والجهات التي حددها لك وكيلك. فبما أنه حدد لك 5 عوائل فيجب عليك أن تقسم المال بينهم، فإن رأيت أنت باجتهادك أن المال إذا قسم بينهم لا ينتفعون به، فحينئذ لا تتصرف من عند نفسك إلا بعد أن تراجعه وتستأذنه حتى يكون تصرفك مبنيا على إذن الموكل لك، والله أعلم.